بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فيهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما، وبينا لله ربنا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. أخواتي الحبيبات، أهلا بكنا في لقاء يتجدد من سلسلة دورات اركب معنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الراكبين في متن النجاة. وفي أول دورة من دورات هذه السلسلة المباركة، وهي دورة الوعد الحق، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اليقين في وعوده سبحانه وتعالى بغير حول منا ولا قوة. اللهم ارزقنا اليقين الذي تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم آمين. طيب، امبارح في حلقاتنا السابقة تكلمنا عن مشاهد الحساب والعرض على الله سبحانه وتعالى، وكانت مرة بتسألني يعني الترتيب ايه، مين الاول، العرض الاول ولا كتاب الصحف. احنا قلنا ان العرض للناس عامة، العرض ده للناس كلهم، والحساب فرد فرد، تمام؟ فالعرض الاول، وبعدين تطاير الصحف، وبعدين الحساب اللي هو، طب معلش يا اخوات عشان بس على ما الاخوات بيعودوا، اللي هو اقرار الله سبحانه وتعالى على العبد ذنوبه واعماله التي عملها في الدنيا. يبقى كده ان شاء الله ما فيش لبس ما بين الثلاثه، تمام؟ اتكلمنا عن مشاهد الحساب ومشهد العرض ومشاهد الحساب، وايضا اتكلمنا عن تطاير الصحف ومن اخذ كتابه بيمينه ومن ياخذ كتابه بشماله. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن ياخذون كتابهم بيمينهم. وكنا وتوقفنا في حلقه امس عند ما هو اول شيء سيحاسب عليه العبد، وتوقفنا عند ان اول شيء يحاسب عليه العبد هو الصلاه. الصلاه اخوات، عندما يحاسب الله سبحانه وتعالى عليه العبد، لا يحاسبه فقط على الاقامه اللي هو يصليها يعني باركانه يعني بجوارحه، ولكن يحاسبه على كل شيء فيها. هيحاسبك على خشوعك، هيحاسبك على جمع قلبك اثناء الصلاه، وده مهم جدا. ان في الصلاه لا شغلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه لا شغلا؟ يعني فيها شغل كتير، الصلاه فيها شغل كتير. اول شغل فيها تهتمي بيه جمع قلبك وانت في الصلاه، وانت داخله الصلاه كده تجمعي قلبك، انا رايحه فين، هقف بين ايدين مين، هكلم مين، الهم اللي جوه في صدري دوت بالنسبه له ايه، هو عليا هين ولا لا، الكرب اللي انا فيه، المشاكل اللي انا فيها، بنتي، ابني، زوجي، عيالي، ميراثي، مشاكلي، الظلم اللي ظلمته، هو عليا هين كما يقول الله سبحانه وتعالى. فانت لازم تجمعي قلبك قبل ما تدخلي في الصلاه، هو ده اهم شغل يريد الله سبحانه وتعالى ان يراه منك في الصلاه، وهو ده اهم جهاد. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما مدح المؤمنون، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وجاء بعدها على طول والذين هم عن اللغو معرضون. وكأن مدخلك للخشوع في الصلاة الإعراض عن اللغو قبل الصلاة. يعني عايزة قلبك يخشع، احفظ لسانك، احفظ لسانك من كثرة اللغو وكثرة الكلام والقيل والقال وكثرة السؤال وما إلى ذلك. نحفظ ألسنتنا أخوات، احفظ لسانك وأجمعي قلبك الاثنين. وبرضو في سورة المعون ربنا سبحانه وتعالى قال إيه، ويل للمصلين مين؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. يبقى احنا بنتكلم في الخشوع وبنتكلم على تضييع اوقات الصلاه المكتوبه. فرضك ليه وقت، ما تاخريش فرضك لاخر وقتك، لما تطفي على الاكل ولما تطفي على الرز ولما مش عارفه ايه يستوي ولما العيال يجوا الدرس ولما كذا يحصل. انت فرضك ده عينيكي، عارفه يعني ايه عينيكي؟ عينيكي اللي بتشوفي بيها. لو كنت فين، ابحثي لنفسك عن متر في متر تصلي فيه، مش اكتر من كده. ابحثي لنفسك، شوفي هتنزلي من عربيه تصلي، هتصلي لو نافله هتصليها في المركبه اللي انت راكباها، لو انت في عياده هتقومي تصلي فيها. ما تقوليليش لا اصل المكان مش نظيف، اصل المكان ده الواحد يأنف منه. جعلت لي الارض مسجدا وطهورا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من اجمل واخص خصائص امه محمد صلى الله عليه وسلم. اينما عبد ادركته الصلاه فليصلي. صلاتك دي فرضك ده عليكي، تبقيش في النادي مع عيالك والدنيا تشيل تتشال وتتهبل، لا اصل انا شكه، لا اصل المكان مش عارفه ايه، لا اصل المسجد فيه كذا، لا ما تلاقيش، ده فرض. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، بتبقي قاعده كل اللي في ذهنك هصلي ازاي وهصلي فين وهصلي امتى وايه كيفيه الصلاه، هو ده اللي في ذهنك، مش قاعده عادي خالص المغرب ياذن ويجي بعد المغرب العشاء وعادي عشان انا في مول ولا في بر. كل مكان دلوقتي ما شاء الله اللهم بارك فيه مسجد، لو في مول في مسجد، لو في عياده شوفي لك مكان في اوضه ولا في حاجه شوفي فيها مسجد، لو في مستشفى هتلاقي ركن عاملينه الناس للصلاه، يعني ما حدش ليه حجه يا اخواتي، في اي حته انت فيها صلي فرضك، ما بقولكيش هاتي السنن بره البيت، لكن صلي فرض ماشيه في الشارع في مسجد مش متوضيه خش توضي، لكن ما تجمعيش صلاتين ليه تجمعيهم؟ الله سبحانه وتعالى سيسالك عنها. عشان كده انا بقول لك عندك في الصلاه كذا حاجه، واحد جمع القلب اللي هو الخشوع، اثنين ها الوقت، الذين هم عن صلاتهم ساهون، ربنا سبحانه وتعالى مش هنا مش بيذم اللي ما بيصليش، لا لا لا لا خالص، ده بيتكلم عن ايه؟ المصلين نفسهم، فويل للمصلين، يعني بتصلي بس بتجمعي صلاتين مع بعض، بتصلي العصر قبل المغرب بخمس دقايق وتقول ايه هخطف العصر، طب هخطف المغرب، المغرب ما يتخطفش ولا العصر يتخطف ولا اي فرض من فروض ربنا يتخطف، صلي كما رايتموني اصلي، في سكينه في وقار في خشوع، اقفلي تليفونك اعمليه صامت، ابعدي عنك ابعدي عن عيالك ابعدي عن التلفزيون، تبقيش بتصلي والتلفزيون في ودنك، لان في اخوات انا بشوف مثلا واحده بتقوم فرشه السجاده والتلفزيون في ودنها، تبقى هي بقى عماله تصلي وتقول لك ايه ما هو برنامج ديني، ايه يا حاج انا مالي ديني ولا مش ديني، انت بتصلي انت ما بين ايدين مين؟ الله انت بتصلي ازاي كده يعني؟ واللي بتصلي وكل اللي في دماغها ان هي مليانه غضب على اللي عمال يشتم في الدين وفي الاسلام وعايزه تقوم تفرتكه، متخيله ان دي عباده يعني؟ لا دي ملهاش اي علاقه، انت تجمعي قلبك امام الله، فلازم تنقطعي عن اي شواغل في الصلاه يا اخوات. اول حاجه نتحسب عليها الصلاه، اسال الله ان يرزقنا الاحسان واتمام الصلاه واتم الصلاه يا اخوات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا نعم طيب، من ضمن الحاجات اللي هيتحسب عليها الإنسان يا أخوات وهي الأسئلة الأربعة، عن عمره عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، هيتسأل عن أربع حاجات، مش ممكن تدخل الجنة إلا لما تتسألي عن الأربع حاجات دول. واحد عن عمره فيما أفناه، عمرك قضيتيه في ايه؟ قضيته في المطبخ بس، قرص ومش عارفه ايه ورز معمر وكحك وبسكوت جميل اعملي، بس سددي وقاربي يبقى ده وده، لكن كل عمرك تفنيه في كده بس؟ طب اين انت؟ اين انت من الله ومن كتاب الله ومن عمل لله؟ اين انت؟ عمري قضيته في خدمه عيالي بس، طب والله سبحانه وتعالى عيالك فانيين وانت فانية، لكن الله سبحانه وتعالى حي لا يموت، بس كده عيالك بس وخدمتهم بس، قضيته في ان انا ابحث ورا جوزي هيتجوز عليا مين، كل اللي هممني ابص واتجسس على موبايل واشوف وراوغ روغان الثعالب، اروح يمين واروح شمال وابص في التليفون يمين وشمال وابص على الماسنجر، طب ادخل على الواتس، هكذا كل ده اللي في دماغي، هو ده اللي في دماغك؟ هو ده اللي عمرك قضيتيه فيه يا مسكينه؟ هتتسائلي عمرك فيما افنيتيه، لازم تجهزي جواب من دلوقتي. وعن علمه ماذا عمل به، علمك اللي انت اتعلمتيه، قرانك اللي انت حفظتيه، مش حفظتي مش معاكي غنه ومد والحان تمام، ما عندكيش الحان جاليه ما عندكيش الحان، حتى لو عندك الحان خفيه مش اتعلمتي، علمي اللي بتشتغل معاكي في البيت علميها ان شاء الله، حتى سوره الاخلاص، واحدة ما تعرفش تقرأ وتكتب علميها، ابنك اللي في البيت علميه، لازم تتعلمي ها وتعلمي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من ايه؟ من تعلم القرآن، ما قالش او علمه، الاثنين تتعلمي وتعلمي، لكن اتعلم وبس ايه، ويجي بقى الشيطان بقى ايه يلبس عليك، طب لما اخد طب لما اختم طب لما اخد الاجازه طب لما، ما هو انا ما بقولكيش انت متعلمه جزء عام، هتروحي تحفظي واحده معاها اجازه، انت بتعلمي على قدرك، وهتلاقي كتير اقل منك. يبقى تتعلمي وتعلمي عن علمه ماذا عمل به. اتعلمتي الوضوء الصحيح على منهاج السنه، علمي غيرك. اتعلمتي مثلا حاجه شيء عن اشراط الساعه او زي المحاضره اللي احنا فيها دي، اي حاجه هتفتكريها منها وصلي، تبقي دايما داعيه الى الحق. وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من اين اكتسبه. كل واحد فينا يا اخوات هيتسال مالك ده جبته منين، جبته منين. شوفي جهاز المدعي الاشتراكي العامل الاشتراكي لما بيقول لواحد تعالى بيرجف، من اين لك هذا. شوف بقى لما مالك الملوك هو اللي يسال من اين لك هذا، الفلوس دي جبتيها منين، من اكل مال يتيم ولا من ظلم الناس ولا من فتح الدرج ولا من الرشاوي ولا من الاتوات ولا من ايه، من اين اكتسبه وفيما انفقه. طب انا اكتسبته من الحلال، طب انفقته في الحلال. الامر كبير يا اخواتي، كل حاجه هنتسال فيها. وفيما انفقه، وعن جسمه فيما ابلاه. يعني تخيلي ان السهر الزايد عن اللزوم لو هيأدي ان انت ما تصليش صلاه الفجر حتى لو بتقراي القران فهو مذموم ومكروه. تخيلي بقى ليه، لان انت بتضيعي فرض. يبقى انت بتسهري طول الليل تقراي القران وتيجي قبل الفجر بنص ساعه تنامي، هذا السهر مكروه. لان الفرض ما تقرب الي عبدي احب بشيء احب الي مما افترضته عليه. واحد في حياتك فرضك، واحد في حياتك فرضك. تيجي اختي تقول لي انا نفسي اصوم الثلاث ايام، وزوجي اتاني امبارح وبكره لسه 14 و15 وانا ببكي وكان نفسي اصلي، اقول لها فرضك قبل صيام نافلتك. فرضك هو زوجك وطاعه زوجك، ولما يطلبك زوجك تبقي تقولي حاضر، هو ده فرضك. لكن صيامك ده نافله. لازم يبقى عندنا حاجه اسمها فقه الاولويات، لان الشيطان بيلبس علينا لا بس ده طاعه، طاعه زوجك اولى لانها فرض، فرض. لكن دي صيام نافله. طاعة زوجي يعني اقعد في البيت ما انزلش المسجد، دي ايه، ده طاعة. لو هو خلاص قفش عليكي خلاص ما تنزليش، بس ده الذهاب للمسجد طاعة، بس ده فرض. لكن ده ايه، نافلة، تقرب الى الله زيادة. فلازم افرق، عشان كده بقول لك عمره فيما افناه. النوم يا بنات، يا بنات النوم ممكن تفضل الواحدة تخبط لها 14 ساعة نايمة والفروض تضيع، فيش، كيف ذلك؟ عمرك فيما افنتيه، وقتك، جسمك، بتعملي بيه ايه جسمك؟ اللي بيطلعوا يقولوا دلوقتي الحرية الشخصية والجسم ملك المرأة وتعمل فيه ايه عايزاه، هذا فجور وفسق. جسمك ده ملك لله. تقومي تصلي وتنامي، ده النبي الله سبحانه وتعالى يضحك لعبد يقوم ليصلي الفجر فلا يعي ماذا يقول، سبحان الله. والظهر كمان في ام بتشتكي بتقولك لازم 15 ساعه تجيبهم، عادي. في ناس كده على فكره يا اخوات، ناس الله سبحانه وتعالى قال يهدي بناتين. طب بس يا ستي حافظي على فروضك في اللي احنا فيه ده في الزمن ده، بقولك حافظي على الفرض، خش نامي تاني يا رب يكفيك النوم. طيب يبقى ده يا اخوات الحاجات اللي الانسان ان شاء الله هيسال عنها. وقيل لابراهيم بن ادهم يا ابراهيم بما حققت الزهد في الدنيا، فقال بثلاثه اشياء، رايت القبر موحشا وليس معي مؤنسا. ما ملكيش، معكيش ايه، معكيش مؤنس، معكيش منصب، معكيش مال، معكيش نور، معكيش عيال، معكيش حد، معكيش تلفزيون، معكيش موبايل، مفيش. ورايت الطريق طويلا وليس معي زاد، ورأيت جبار السماوات والأرض قاضيا وليس معي من يدافع عني. أسأل الله أن يحسن وقوفنا بين يديه. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، ما نقص مال من صدقة. شوفي أقسم بربي هتدفعي دلوقتي 5 جنيه قبل يمكن ما تنامي هترجع لك. بصي ما تيجي يمين تيجي شمال، هي كده، هي حسبة كده، تدفعي باليمين هتتردلك يمكن قبل ما اليوم يخلص في أي شيء. صح يا رقية؟ طيب يبقى أول حاجة ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا. يا أهل المظالم، يا اللي ليكي مظلمة عند حد أصبري عليها والله ربنا هيزيدك عز. ده مش كلامي، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. كل ما يسأل كل ما ربنا يفقره زيادة. ليه؟ إن هو ممكن جدا يبقى بيسأل رفاهية. طبعا، هو انتوا مش بتشوفوا يا اخوات دلوقتي الفقراء وهم بيجهزوا بناتهم حاجات زيادة عن